اجتهدوا. هذا السماع مهم، يعني الشباب الذين يسمعون يحصلون على درجات نهائية، يسمعون ويكتبون. لكن يعني واحد يعني شايف عمره كما الشيخ أحمد الخليلي، الشيخ أحمد الخليلي ما يكتب أول يسمع، يعني كان يحضر دروس الشيخ أبو إسحاق. هذه مسألة راجعة إليه، يعني وأنه ذاكرة مثل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وقفنا عند التنبيه الثاني. التنبيه الثاني، قال ابن الحاجب وغيره: إن القراءات السبع متواترة قطعا، أي هذه إيش؟ مسألة مجمع عليها، هذه مسألة مجمع عليها. وستأتي القراءات السبع، هي معروفة عندكم، سيأتي ذكرها. وقال آخرون بتواتر العشر أيضا. وقد تقدم عندكم أن المشهور في تتمة السبع أو في تتمة العشر بعد السبع، المشهور أنها إيش؟ أنها متواترة، حتى قال بعضهم إن القول بعدم تواترها قول ساقط. واستثنوا من ذلك أي من تواتر القراءات، واستثنوا من ذلك ما كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتحقيق الهمزة وكالرفع والنصب والخفض والجزم. قالوا: فإن هذه الأمور ونحوها يجوز أن تكون غير متواترة، لأنه لا يلزم من كونها آحادية عدم تواتر القرآن. يعني على هذا التواتر يكون في أي شيء؟ في الألفاظ. التواتر يكون في الألفاظ. وأما ما كان من قبيل الأداء ومثل بالمد والإمالة وتحقيق الهمزة وكالرفع والنصب والخفض والجزم، قال إيش؟ فإن ذلك يجوز. هل قال إنه أحادي؟ لا، قال يجوز أن يكون أحاديا، أي ويجوز أن لا يكون أحاديا، يجوز أن يكون أحاديا. قال صاحب المنهاج: لكن الأقرب أنها في السبع والعشر متواترة. المعنى أن الأداء يكون تبعا لأي شيء؟ تبعا للألفاظ، لأن المتلقي عندما يتلقى إيش؟ يتلقى ألفاظا وحدها، أو يتلقى ألفاظا وأداء؟ يتلقى ألفاظا وأداء. فتلقى القراءة خصوصا في مسألة الرفع والنصب والجر والجزم، تلقاها هكذا على تلك الصفة. نعم. وهذا الذي يقوله علماء القراءات. والناظر إلى الأسانيد يجد أن المسند إليه يتلقى من المسند إيش؟ يتلقى من المسند ألفاظا وأداء، يتلقى من المسند ألفاظا وأداء. نعم، لأن إذا علمنا تواتر الألفاظ التي نقلوها على التفصيل، لزم تواتر كيفية تأديتهم تلك الألفاظ. مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم. إيش قالوا من حيث الإعراب؟ قالوا: يجوز الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم خبر لمبتدأ محذوف، الرحمن الرحيم مفعول به لفعل محذوف، الرحمن الرحيم إيش؟ صفة أو بدل أو عطف بيان، أي من التوابع. قالوا بجواز ذلك، لكن المتلقي عندما تلقاها على أي جهة؟ تلقاها على جهة الجر. وقد نبه النحاة على أنه وإن كانت تجوز وجوه في بعض المواضع، إلا أن القراءة سنة متبعة. نعم، فالمتلقي عندما تلقى لم يتلقى اللفظ الرحمن الرحيم، تلقى اللفظ وأداء. المسألة واضحة معكم؟ لأن الحركات ونحوها بمنزلة الهيئات للألفاظ. هناك لفظ وهناك هيئة للفظ. ما هيئة اللفظ؟ الحركات، الإمالة، تحقيق الهمزة، هذه إيش؟ هذه هيئة اللفظ. ومن المعلوم، من المعلوم أن الإنسان على ما قدمت لكم لا يتلقى لفظا وحده، وإنما يتلقى اللفظ وهيئته. فلا يصح تواتر الألفاظ دون الهيئات ما لم يحصل من الناقل أمارة. ما معنى أمارة؟ علامة. ما لم يحصل من الناقل أمارة تقتضي أنه متيقن بلفظ دون هيئته، والله أعلم. يعني الناقل قال تلقيت اللفظ ولكنني لست متيقنا، لست متيقنا في هيئته. وأقول، هذا الكلام متقدم كلام من؟ كلام صاحب المنهاج. وأقول إنه لا يلزم من تواتر اللفظ تواتر كيفية أدائه، لجواز، لماذا؟ لجواز أن يحفظ بعض الناقلين اللفظ دون هيئة الأداء، وإذا احتمل وجود هذا المعنى في أحد من الناقلين احتمل وجوده في جميعهم. يعني هذه الحجة التي ذكرها الشيخ، قال إيش؟ قال لا يلزم، لا يلزم من تواتر اللفظ تواتر الهيئة. لماذا؟ لوجود احتمال. ما ذلك الاحتمال؟ الاحتمال أن بعضهم إيش؟ أن بعضهم تلقى اللفظ، أن بعضهم نقل اللفظ دون الهيئة، ليس متقنا للهيئة، نقل اللفظ دون الهيئة. هؤلاء موجودون أو ليسوا موجودين؟ موجودون، حتى عدا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على ما ترون الناس الآن، ما ترون الناس الآن، يعني من الناس من هو متخصص ويتلقى إيش؟ ويتلقى اللفظ والهيئة، ومنهم من هو غير متخصص، مثلا على حالة الناس معنا، يتلقى الألفاظ، نعم يتلقى مسألة الحركات أو مسألة الإعراب، ولكن إيش؟ ولكنه لا يحفظ الإمالة على سبيل المثال، لا يحفظ المد، لا يحفظ الأحكام المعروفة التي تعرف إيش؟ التي تعرف بأحكام التجويد. هذا الاحتمال وجود بعض الناقلين لللفظ دون الهيئة موجود أو ليس موجودا؟ موجود أو ليس موجودا؟ موجود في بعض الناس. طيب، احتمال وجوده في بعض، احتمال وجوده في بعض يجعلنا نحتمل إيش؟ يجعلنا نحتمل وجود هذا الاحتمال في الجميع، يجعلنا نحتمل وجود هذا الأمر في الجميع. ولكن هذا الكلام، ولكن هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله، هل هو كلام لازم؟ الجواب لا، ليس كلاما لازما. لأن إيش؟ لأن هناك من تلقى اللفظ والهيئة قطعا، وهم عدد كثير، وهم عدد كثير، وهذا أمر إيش تثبته إيش؟ وهذا أمر تثبته الأسانيد، وهذا أمر تثبته الأسانيد. هناك معنى، قد يقطع أن هناك عددا كبيرا من المتلقين تلقوا إيش؟ تلقوا اللفظ والهيئة، تلقوا اللفظ والهيئة. المسألة واضحة معكم وليست واضحة؟ نعم. وإن كان هناك إيش؟ وإن كان هناك من تلقى اللفظ دون الهيئة، ولكن احتمال وجود من تلقى اللفظ دون الهيئة لا يجعلنا إيش؟ لا يجعلنا أن نجعل هذا الاحتمال موجودا في الجميع، لا يلزم، هذا أمر لا يلزم. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، إذن هناك شق قد يقال به، وشق آخر إيش؟ قد لا يقال به، وهو أن هذا الاحتمال يحتمل أن يكون موجودا في جميع الناقلين. وأقول إنه لا يلزم من تواتر اللفظ تواتر كيفية أدائه، لجواز أن يحفظ بعض الناقلين اللفظ دون هيئة الأداء، وإذا احتمل وجود هذا المعنى في أحد من الناقلين احتمل وجوده في جميعهم. فما لم يبين الناقل اللفظ وكيفية الأداء فالمنقول المتحقق إنما هو اللفظ، وكيفية الأداء أمر مظنون، والله أعلم. وكيفية الأداء أمر مظنون، والله أعلم. طيب، هذا الكلام واضح معكم؟ نعم. إذن الخلاصة، المتفق على نقله تواترا هو إيش؟ ما المتفق على نقله تواترا؟ اللفظ، الألفاظ، والأداء إيش؟ والأداء. وقع الخلاف هل نقل تواترا أو لم ينقل تواترا. نعم. وقال الزمخشري وغيره إن القراءات كلها آحادية، أي لفظا وأداء أو ألفاظا وأداء. وقال الزمخشري وغيره إن القراءات كلها آحادية، ورد هذا القول بما حاصله أنه يلزم من جعل القراءات آحادية أن يكون بعض القرآن آحاديا وهو باطل. لماذا؟ لاقتضاء العادة وجوب التواتر في تفاصيل مثله. نعم، كيف اقتضاء العادة؟ نقله جمع عن جمع، نقله جمع عن جمع، والذي نقله جمع عن جمع تقتضي العادة أن يكون آحاديا أو أن يكون متواترا، أن يكون متواترا. قال لاقتضاء العادة وجوب التواتر في تفاصيل مثله، في تفاصيل مثله. معنى كلام الشيخ في تفاصيل مثله يدل على أن هذا القول المنسوب إلى الزمخشري وغيره إنما هو إيش؟ إن يقولون بالآحاد في الجملة، يقولون بالآحاد في الجملة. معنى جملة القراءة من القراءة من حيث الجملة آحادية، ولكن قد يكون فيها من حيث التفاصيل ما نقل إيش؟ ما نقل تواترا، ما نقل تواترا. والمصنف رحمه الله في رده الذي ذكره يذكر بأن التفاصيل نقلت جميعها تواترا، بأن التفاصيل نقلت جميعها تواترا. وقد تقدم عندكم أن المقصود بذلك الألفاظ على جهة التفصيل، على جهة التفصيل من غير إيش أن يسند هذا الحكم إلى لفظ دون لفظ آخر. وبيان ذلك أنه يلزم في نحو قوله تعالى ملك ومالك يوم الدين، وفي قوله تعالى فأبوا أن يضيفوهما بتشديد الياء وتخفيفها، فأبوا أن يضيفوهما، فأبوا أن يضيفوهما، إما أن يكون كلا القراءتين متواترا وهو المطلوب، وإما أن يكون إحداهما متواترا دون الأخرى. ما الذي يلزم من ذلك؟ فالمتواتر منهما هو القرآن، وغير المتواتر لا يعطى حكم القرآن. وهذا كلام سليم أو كلام باطل؟ هذا كلام باطل. وإما أن يكون كلاهما غير متواتر فيلزم المحذور، وهو كون بعض القرآن آحاديا، وهو كون بعض القرآن آحاديا. وكون بعض القرآن آحاديا إيش يلزم منه؟ إيش يلزم منه؟ عدم القطع، يلزم منه عدم القطع بأنه على تلك الصفة. هذا معنى الآحاد، هذا معنى الآحاد، ولا يعطى حكم القرآنية على ما سيأتي. إذن هذا القول وهو أن القراءات ليست آحادية، ما الذي يلزم منه؟ يلزم منه أن يكون معنى أن يكون في القراءات، أن يكون في القراءات وفي الوجوه، أن يكون أحد الوجوه إيش؟ أن يكون متواترا، وأن يكون الآخر إيش؟ غير متواتر، أو أن تكون الوجوه كلها متواترة وهذا المطلوب، أو أن تكون الوجوه كلها إيش؟ غير متواترة. ويلزم من القول بعدم التواتر في وجه دون وجه أو في الوجوه كلها أن يكون ذلك المنقول آحاديا، أن يكون ذلك المنقول آحاديا. والآحادي إيش؟ والآحادي لا يقطع به، والآحادي لا يقطع به. وهذا الأمر يدل على أي شيء؟ يدل على بطلان هذا القول. هذا الكلام واضح معكم أو ليس واضح؟ لآحاد يداخله إيش؟ يداخله الخطأ والنسيان والغفلة بخلاف المتواتر. التنبيه الثالث، أجمع المسلمون أن من الأدلة السمعية، إيش المقصود بالسمعية؟ المنقولة. السمعية هي المنقولة، ولكن تجدهم يعبرون بالسماع، معنى النقل قد يكون سماعا وقد يكون إيش؟ وقد يكون نظرا، وقد يكون نظرا بالعين، ولكن يعبرون بالسماع إيش؟ لأنه الأكثر. وقد مر عليكم في دروس البهجة أن التعبير يكون إيش؟ يكون بالسماع. فحجة إيش؟ فالحجة السماع في ذا كله. طيب، لو رأى ووقع القطع ألا يكون حجة؟ بلى، يكون حجة، ولكنهم يعبرون بالسماع لأنه الأكثر. قال أجمع المسلمون أن من الأدلة السمعية ما هو قطعي الدلالة. انتقلنا من الكلام في قطعية اللفظ إلى الكلام في أي شيء؟ في قطعية الدلالة. ولكن هل جميع الألفاظ دلالتها قطعية؟ لا، ولذلك وقع الإجماع على أن هناك ما هو قطعي وأن هناك ما هو ظني. أجمع المسلمون أن من الأدلة السمعية ما هو قطعي الدلالة كالمحكم الذي لا يحتمل تأويلا ولا تخصيصا. ما معنى قولي لا يحتمل تأويلا؟ الذي يحتمل التأويل هو إيش؟ هو الظني. الذي يحتمل التأويل هو الظني، دلالته ظنية. والذي يحتمل التخصيص هو العام، والعام دلالته إيش؟ دلالته ظنية. فلذلك أجمع المسلمون أن من الأدلة السمعية ما هو قطعي الدلالة كالمحكم. ما المقصود بالمحكم؟ المتضح المعنى، الذي إيش؟ الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا. أقيم الصلاة، هل يحتمل وجوها؟ الجواب لا. أقيم الصلاة، وجوب إقام الصلاة. آتوا الزكاة، هل يحتمل وجوها؟ لا، وجوب إيش؟ وجوب إيتاء الزكاة. كتب عليكم الصيام، هل يحتمل وجوها؟ الجواب لا، لا يحتمل إيش؟ لا يحتمل وجوها إلا وجها واحدا، وهو إيش؟ وهو وجوب الصيام، وهو وجوب الصيام. فهو من المحكم، كالمحكم الذي لا يحتمل تأويلا ولا تخصيصا. ومنها ما هو ظني الدلالة كالعام وخبر الآحاد ونحو ذلك. كالعام وخبر الآحاد ونحو ذلك. دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية؟ ظنية. لماذا؟ لاحتمال التخصيص، ظنية لاحتمال التخصيص على ما سيأتي. إذا كان هناك احتمال أن بعض أفراد العام يمكن أن تخرج بمخصص، دل ذلك إيش؟ دل ذلك على ظنية دخول تلك الأفراد في ذلك العام. نعم. وخبر الآحاد، تقدم عندكم أن خبر الآحاد أيضا إيش؟ ظني. ولذلك قالوا هو يفيد إيش؟ يفيد العمل ولا يفيد العلم. وعلى هذا جمهور الأصوليين. نعم. وهذه مسألة إيش؟ هذه مسألة تجدون فيها كلاما واسعا، هذه المسألة تجدون فيها كلاما واسعا في الحق الدامغ. هذه المسألة وهي مسألة إيش؟ وهي مسألة نظر الأصوليين إلى أي شيء؟ نظر الأصوليين إلى الآحاد، وهي مسألة نظر الأصوليين إلى الآحاد. ثم نقض الفخر الرازي هذا الإجماع. نقض الفخر الرازي للإجماع معتبر أو ليس معتبرا؟ ليس معتبرا. وقوع الإجماع على شيء، من جاء بعد ذلك الإجماع فقال قولا بخلاف ذلك الإجماع، ذلك إيش؟ ذلك يعد باطلا. ذلك يعد إيش؟ يعد باطلا. وهل للإنسان أن ينقض الإجماع؟ الجواب لا. ولكن طيب، كيف نقض الفخر هذا الإجماع؟ إيش نقضه؟ لاحتمالات. أحد تلك الاحتمالات أنه لا يسلم أن هناك إيش؟ أن هناك إجماعا، لا يسلم أن هناك إجماعا. أو لأنه إيش؟ أو لأنه لا يقول بوقوع الإجماع، بحصول الإجماع عادة، لا يقول بحصول الإجماع عادة، لأن الإجماع يلزم منه أن يجتمع إيش؟ أن يجمع على ذلك الجميع. وهل حصل ذلك؟ ولذلك هناك من يقول إيش؟ من يقول بعدم وقوع إجماع، لكن هذا باطل، الإجماع حاصل في مسائل. طيب، الأمر الآخر إيش؟ لم يصله أن هناك إجماعا، فالاحتمالات إيش؟ فالاحتمالات واردة، والعلماء تحتمل بهم احتمالات، أو تحتمل لهم احتمالات، ويحسن بهم الظن. نعم. ثم نقض الفخر الرازي هذا الإجماع، وزعم أنه ليس من الأدلة السمعية ما هو قطعي الدلالة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الدلالة كلها إيش؟ ظنية. أن الدلالة كلها ظنية، دلالة الألفاظ كلها ظنية، لا يوجد هناك لفظ إيش؟ دلالته قطعية. واحتج لذلك بأن هذه الأدلة اللفظية متوقفة على معرفة اللغة والنحو والصرف، ورواية كل واحد من هذه الأشياء إنما هو رواية آحاد. ما المقصود بقوله هذه إشارة إلى أي شيء؟ إلى اللغة والنحو والصرف. قال ورواية كل واحد من هذه الأشياء إنما هي رواية آحاد الذين رووا لنا اللغة ورووا لنا النحو ورووا لنا الصرف معا على رأيه أو على كلامه، رووها تواترا أو رووها آحادا، رووها آحادا هذا على كلامه، فلا تفيد إلا ظنا، والمتوقف على الظني أولى أن يكون إيش؟ أن يكون ظنيا. دلالة، دلالة تلك الألفاظ متوقفة على أي شيء؟ متوقفة على كلامي، متوقفة على معرفة اللغة والنحو والصرف. ومعرفة اللغة والنحو والصرف أو رواية اللغة والنحو والصرف على كلامه وقع إيش؟ وقع آحادا أو وقع تواترا؟ وقع آحادا. إذن هو ظني أو قطعي؟ ظني. معنى ذلك أن الدلالة تتوقف على ظني، معنى ذلك أن الدلالة تتوقف على ظني، فخرج بنتيجة وهي إيش؟ المتوقف على الظني أولى أن يكون ظنيا. وهذا الزعم باطل لوجوه نذكرها بمشيئة الله في لقائنا القادم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.